خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة تقول: أنا أول مرة ينزل علي دم الحيض، ولكنه استمر أكثر من 15 يوما، فما الحكم؟ المرأة إذا جاءها دم، هي جارية حدث السن، بلغت المحيض ونزل عليها الدم، نزل دم أول مرة واستمر معها حتى عبر أكثر مدة الحيض 15 يوم، يبقى في اليوم 16 17 الفقيه يتوقف ويقول: قفي، هذا ليس دم حيض، هذا دم استحاضة. طيب كيف تفعل؟ هي أولا لا عادة لها منضبطة، أو نقول ليست لها عادة، لأن هذا ابتدأها الدم فليست لها عادة، وأيضا الدم لا يأتيها على التمييز، يعني لا يأتيها يعني أسود في بعض الأيام، أحمر بحراني في بعض الأيام، أو صفرة مع دم، لا، ما يتميز عندها الدم، وهي لا تميز أنها أول مرة ابتدأها الدم. ماذا نفعل؟ نقول أولا هذا الدم دم فساد، ليس بدم حيض. الأمر الثاني نقول لها: انظري إلى أمك، كم يوم تأتيها الدورة؟ تقول 5 أيام، وأختك قالت 4 أيام، وأختك الأخرى 5 أيام، فهي بتدور في أطرابها على ما بين 4 أيام أو خمسة أيام، فنقول لها: أنت الآن حيضك على 5 أيام، حيضك على 5 أيام، وباقي الأيام استحاضة، تغتسل الجارية وتستسفر، يعني على الموضع تتحفظ وتتوضأ بعد دخول الوقت للصلاة، وتقضي 10 أيام، وهذا القضاء حسب تيسيرها، حسب ما تيسر لها تقضي صلوات 10 أيام.